بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وغفر له. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ أبي داود وإسناده صحيح. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في الفصل الذي عقده في بيان ما يقال عند الخروج من المنزل إلى المسجد أو غيره. وقد مر معنا في هذا الفصل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من خرج من بيته أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفنا أن تلك الكلمات الواردة في حديث أنس كلمات توكل واستعانة والتجاء إلى الله جل وعلا: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في الحديث في حديث أنس أن من قالها عند خروجه من منزله يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. وأريد أيها الإخوة أن نلاحظ هذه الأمور الثلاثة التي ينالها من أتى بهذا الذكر عند خروجه من بيته: يهدى ويكفى ويوقى. ثلاثة مطالب عظيمة جليلة ينالها العبد إذا أتى بهذا الذكر، يقال له هديت وكفيت ووقيت. إذا تأملت هذه المطالب الثلاثة التي تنال وينالها المسلم إذا قال هذا الذكر عند خروجه من بيته، وقارنتها بالمطالب التي في حديث أم سلمة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، تجد أن ثمة موافقة بين الحديثين في المقصد والغاية، هناك توافق بين الحديثين في المقصد والغاية، لأن قوله هديت يقابله في حديث أم سلمة أن أضل أو أضل، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. وقوله وقيت يقابله في حديث أم سلمة أن أظلم أو أظلم، وكفيت يقابله أن أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فثمة توافق بين الحديثين في المقصد والغاية. ويشرع للمسلم ويستحب له أن يأتي بهما معا، فيقول عند خروجه من منزله: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يأتي بما جاء في حديث أنس وحديث أم سلمة رضي الله عنها وعنه. ثم لنلاحظ أيها الإخوة هذه الدعوات العظيمة التي كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه عندما يخرج من بيته في كل مرة، وهي توجهات إلى الله عز وجل بأن يعيده وأن يجنبه الظلم والضلال والزلل والجهل، أن تقع منه تجاه الآخرين أو أن يقع من الآخرين شيء منها تجاهه، فهو يتعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأشياء، من أن تقع منه تجاه الآخرين أو تقع من الآخرين تجاهه، فلا يقع منه ضرر تجاه الآخرين ولا يقع من الآخرين ضرر تجاهه. التجاء إلى الله عز وجل بأن يعيده من الضلال والظلم والزلل والجهل. ولك أن تلاحظ هنا أن من يخرج من بيته لأي مصلحة من مصالحه أو حاجة من حاجاته لا بد له في هذا الخروج من ملاقاة الناس والاحتكاك بهم ومعاشرتهم، والناس معادن وأجناس وأصناف وأخلاقهم متباينة، ولا بد إذا خرج لا بد أن يلقى الناس، وملاقاة الناس قد لا يسلم الإنسان من أن يقع منه هو خطأ تجاههم أو أن يقع خطأ منهم تجاهه، إما منه أو عليه، إما منه تجاه الناس أو عليه من الناس، لا يسلم من ذلك. ولهذا حسن بالمسلم أن يقول عندما يخرج من بيته هذه الدعوة التي هي تعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يقع منه شيء من هذه الأمور تجاه الآخرين أو أن يقع من الآخرين شيء منها تجاهه. وأيضا لنلاحظ هنا أن الإنسان عندما يخرج ويلاقي الناس يتمنى لنفسه السلامة والاستقامة وعدم الوقوع في الخطأ، والأخطاء التي تقع في ملاقاة الناس إما أن تكون أخطاء تتعلق بالدين، إما أن تكون أخطاء تتعلق بالدين، وإليها الإشارة في هذا الحديث بقوله أن أضل أو أضل، لأن هذا خطأ يتعلق بالدين، أو أخطاء تتعلق بالدنيا والمال والتجارة والمصالح الدنيوية إلى غير ذلك، وهذه إليها الإشارة بقوله أظلم أو أظلم، أو نوع ثالث من الأخطاء التي تقع بملاقاة الناس، وهي ما يتعلق بالتعامل مع الناس وحقوق الناس، وهذه الإشارة إليها في قوله أن أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فتناولت هذه الدعوة التعوذ بالله تبارك وتعالى من أي خطأ، سواء كان الخطأ يتعلق بالدين أو كان الخطأ يتعلق بأمور الدنيا أو كان الخطأ يتعلق بالاحتكاك بالناس وملاقاتهم وما ينشأ عن ذلك من أمور. فتناولت هذه الدعوة كل ذلك. ثم الأمور التي تعوذ منها في هذا الحديث أمور أربعة، وفي كل واحدة منها يذكر التعوذ بالله تبارك وتعالى من أن تقع هذه منه تجاه الناس أو تقع من الناس تجاهه. فيسأل الله عز وجل أن يسلم الناس منه، من أن يقع منه خطأ تجاههم، وأن يسلمه أيضا من الناس. ولهذا أورد ابن رجب رحمه الله في بعض كتبه عن أحد السلف أنه كان يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني. كان أحد السلف يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني. ويشبه هذا كلمة موجودة عند بعض العوام الآن، يقولون في دعائهم: الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا. يقول: الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا، يعني لا يسلطنا على الناس بأن نعتدي عليهم ونسيء إلى آخره، ولا أيضا يسلط الناس علينا بأن يعتدوا علينا. وهذه دعوة صحيحة المعنى، جميلة المقصد. وكذلك قول هذا القائل من السلف: اللهم سلمني وسلم مني، هذه دعوة جميلة وصحيحة المعنى وجميلة في مدلولها. ولكن نجد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام استوفت هذا كله، وأيضا جمالها من ناحية أخرى وقتها متى تقال؟ كل مرة يخرج الإنسان من بيته لها وقت محدد، كل مرة يخرج من بيته يدعو بهذه الدعوة، لأنه في كل مرة يخرج سيلقى الناس، وبلقاء الناس يخشى من هذه الأمور. فإذا حسن به أن يقول هذه الدعوة في كل مرة يخرج من بيته. قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. الضلال ضد الهداية، الضلال ضد الهداية، وهو الانحراف عن الطريق المستقيم والجادة السوية والسبيل الذي أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يسلكوها. وقوله أن أضل أي بنفسي أنا، دون أن يتسبب أحد في ضلالي، أن أضل بنفسي عن صراط الله المستقيم، أعوذ بالله من ذلك، يعني أن أضل أنا بنفسي عن الصراط المستقيم. أو أضل أي أن يضلني أحد عنه من شياطين الإنس أو الجن، فيتعوذ بالله هنا من أن يضل هو بنفسه عن الصراط، أو أن يضله مضل من شياطين الجن والإنس وما أكثرهم، أن يضله عن الصراط. والإنسان إذا ابتلي بشيطان إنسي أو جني قد يضله عن صراط الله المستقيم، قد يضله عن الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فتجد الشخص تجد الشخص خرج من بيته إلى مقصد حميد، يعني بعضهم تجد خرج إلى مسجد ليصلي، ثم يلقاه شيطان إنسي أو جني في طريقه فيبعده عن الصلاة ويأخذه إلى مكان الفساد. ولهذا يحتاج عندما يخرج من بيته أن يقول: اللهم أني أعوذ بك أن أضل، يعني أن أنحرف أنا بنفسي عن الصراط، أو أن ألقى أحدا من شياطين الجن والإنس فيضلني عن صراط الله المستقيم. لا يأمن الإنسان ذلك على نفسه. قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. الزلة هي العثرة، ويقال زلت قدم فلان أي عثر. والمراد بقوله هنا أزل أي أسقط أو أهوي، فأبتعد عن الصراط المستقيم بحيث لا أشعر. الزلة هي سقوط الإنسان فجأة بدون شعور، تزل قدمه فيسقط بدون أن يشعر، ولهذا يقال زلت قدمه أي هوى وسقط دون أن يشعر. فيتعوذ بالله تبارك وتعالى أن يزل عن صراط الله المستقيم هو بنفسه. أو أزل أي أن يكون زللي عن الصراط المستقيم بفعل أحد أو بتسبب أحد، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. أن أزل أو أزل أي أن أزل أنا بنفسي، أو أن يوقعني أحد في الزلل، أو أن يوقعني أحد في الزلل. وكم من الحفر التي توضع لمن يمشي على صراط الله المستقيم ليزل بها. كم من الفخوخ والمصائد والحبالات التي يضعها الشيطان الرجيم وأعوانه من شياطين الإنس لصد الناس عن سبيل الله وليزلوا ولينحرفوا عن الصراط المستقيم. فاحتاج العبد في كل مرة يخرج من بيته أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يزل أو يزل. قال: أو أظلم أو أظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وقوله أن أظلم أي أن أظلم الناس وأن أظلم نفسي. والإنسان قد يظلم نفسه، ولهذا قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه. قد يظلم الإنسان لنفسه بالبعد بها عن طريق الله وبإيقاعها في الإثم وإيقاعها في الذنوب وإيقاعها في المعاصي، هذا ظلم للنفس. قال: أو أظلم أي أظلم نفسي. وكذلك قوله أو أظلم يتناول ظلم الإنسان للآخرين، فيتعوذ بالله في خروجه من أن يظلم نفسه في إيقاعها في الإثم أو أن يظلم الآخرين بالاعتداء عليهم، سواء كان الاعتداء قوليا أو فعليا، بالاعتداء على مال أو اعتداء على عرض أو اعتداء على حق من حقوق الناس، فيتعوذ بالله من ذلك كله. أن أظلم. وقوله أن أظلم أي أن يظلمني الآخرين في شخصي، في مالي، في عرضي، في أي شيء، كل ذلك يتناوله قولك أو أظلم. ثم الأمر الرابع قال: أو أجهل أو يجهل علي. والجهل كما هو معروف ضد العلم. وقوله أن أجهل أو أجهل أي أن أفعل فعل الجهلاء. قوله أو أجهل أي أن أفعل فعل الجهلاء. وفعلهم ما هو؟ الجهلاء ما هو فعلهم؟ ليس عندهم إلا القحاح والسباب والشتام واللجاج والأذية إلى غير ذلك، هذا فعل الجهلاء، ما عندهم إلا هذا، هذه بضاعتهم. فقال أو أجهل أي أن أفعل فعل الجهلاء. أو يجهل علي يعني أن أتعرض لأحد يجهل علي بأن يلقاني بالسباب أو يلقاني بالشتام أو يلقاني بالبذاء أو يلقاني بالفحش أو غير ذلك. فلاحظ رعاك الله أن هذه الدعوة جمعت لك خيرا ما يخطر لك على بال، وإذا قلتها بصدق والتجاء إلى الله عز وجل حماك الله تبارك وتعالى ووقاك من أمور ما تخطر لك على بال، ما تخطر لك على بال، لأنك إذا خرجت لا تدري ماذا سيلقاك وماذا سيدهاك وماذا ستواجه. فأنت محتاج حاجة شديدة ماسة في كل مرة تخرج فيها من بيتك أن تواظب على هذه الدعوة العظيمة المباركة التي كان يواظب عليها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنبه على أمر نبهت عليه غير مرة، ألا وهو أن قولك لهذه الكلمات هو دعاء واستعانة والتجاء إلى الله عز وجل. فماذا بعد ذلك؟ عندما تخرج من بيتك وتدعو بهذه الدعوة، هل يقف الأمر عند هذا الحد أو أن ثمة أمر يطلب منك أن تفعله وأن تباشره عندما تقول هذه الدعوة؟ العلماء ماذا قالوا؟ إذا دعوت وسألت الله عز وجل لنفسك بخير دنيوي أو ديني، أتبع السؤال بماذا؟ ببذل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا خرجت من بيتك وقلت اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخر هذه الدعوة، فروض نفسك على حسن المعاملة، حسن المعاشرة، البعد عن إيذاء الناس، البعد عن الاعتداء، الطمأنينة، الملاقات بالحسنى، إلى غير ذلك من المعاني الطيبة. لا أن يأتي الإنسان بهذه الدعوة ثم يلقى الناس بوجه فيه شر وفيه عدوان وفيه إيذاء، لا يباشر فعل الأسباب. فمثل هذا لا ينتفع، لأنه مطلوب منك مع الاستعانة أن تبذل السبب، مطلوب منك مع الدعاء أن تبذل السبب، تقول اللهم ارزقني، الله يقول لك في القرآن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تقول اللهم إني أسألك علما نافعا تذهب وتطلب العلم، لا يجلس الإنسان في فراشه يردد اللهم إني أسألك علما نافعا وينتظر أن ينزل عليه العلم في فراشه، لا بد من بذل الأسباب. فإذا خرج الإنسان من بيته ودعا بهذه الدعوة المباركة عليه أن يحسن ملاقاة الناس ويتأدب بآداب الإسلام ويتخلق بأخلاقه الحميدة ويبتعد عن هذه الأمور التي تعود بالله تبارك وتعالى من أن تقع منه تجاه الآخرين ومن أن تقع أيضا من الآخرين تجاهه. وأيضا من الأسباب المطلوبة هنا أن لا يلقي الإنسان نفسه في مواضع الفتن ويقول أنا دعوت عندما خرجت من البيت، ويلقي نفسه في مواضع الفتن ومواضع الشر، لا، الإنسان يسلك المسالك السديدة والطرق السليمة والأماكن الطيبة ويبتعد عن أماكن الشر وأماكن الريب والفساد، فكل هذا مطلوب من العبد أن يأتي به. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه. نعم. قال: عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم وأبو داود واللفظ لأبي داود. أورد المصنف هنا هذا الفصل فيما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه، وهناك مجموعة من الأحاديث أورد المصنف رحمه الله بعضها تتعلق بما يقوله المسلم عند دخوله للمسجد. والمسلم يشرع له عند دخوله المسجد أن يسمي كما جاء في ذلك في بعض الأحاديث، أن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول كما في الحديث الآتي: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا جملة ما يقال عند الدخول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. عند دخول المسجد تسمي، تقول بسم الله. عند دخول المسجد تسمي، تقول بسم الله. وعرفنا أن التسمية استعانة بالله، والباء باء الاستعانة في قولك بسم الله. وإذا قلت بسم الله عند دخولك للمسجد أي بسم الله أدخل، بسم الله أدخل، فأدخل المسجد مستعينا بالله طالبا عونه تبارك وتعالى. ثم تصلي وتسلم على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام جاء في هذا الحديث والصلاة جاءت في حديث آخر، فتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم دعاء له، دعاء له. وأنت تستفيد من هذا فائدة، أن من يدعى له، تستفيد من هذا فائدة في التوحيد، أن من يدعى له لا يدعى من دون الله، أن من يدعى له لا يدعى من دون الله. من يدعى له بالصلاة والسلامة اللهم صلي وسلم عليه لا يدعى من دون الله، بل الدعاء عبادة وحق لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لأحد سواه تبارك وتعالى كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قال إذا دخل أحدكم المسجد، هذه نستفيد منها أن هذه الكلمات تقال حال الدخول عند الباب، عندما تدخل تقول هذه الكلمات. وقوله عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، قال أهل العلم لعل الحكمة في ذلك أن الداخل للمسجد داخل للعبادة وللطاعة وللصلاة وللذكر، وهذه الأمور أمور تفعل يطلب فيها ماذا؟ رحمة الله. ولهذا طلب المسلم من الله جل وعلا عند دخول المسجد أن يفتح له أبواب الرحمة، وهذا يتضمن أن يهيئ لك من العبادة والطاعة وحسن الخشوع والتذلل في بيت الله ما تنال به رحمة الله جل وعلا. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فأنت بهذا تسأل الله جل وعلا أن يهيئ لك من أبواب الطاعة والعبادة والخشوع والتذلل لله تبارك وتعالى ما تفتح له أبواب الرحمة. فإذا عند الدخول المشروع للمسلم أن يقول افتح لي أبواب رحمتك، بينما عند الخروج المشروع لك أن تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، لأن المسلم إذا خرج من المسجد يخرج لحاجات وأمور ومصالح من أمور دنياه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، فإذا خرج يطلب فضل الله سبحانه وتعالى. فناسب عند الخروج سؤال الله أن يفتح له أبواب الرحمة عند الدخول، وعند الخروج ناسب أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح له أبواب الفضل. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. خرجه أبو داود بإسناد حسن. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وأبي العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أي الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. فهذه دعوة عظيمة وتعوذ مبارك يستحب للمسلم أن يقوله إذا دخل المسجد، وهو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أعوذ، الاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به جل وعلا، أعوذ بالله العظيم. ذكر عظمة الله جل وعلا، وهنا مع ذكر الاستعاذة وذكر عظمة الله جل وعلا يقوى التجاء القلب إلى الله ويقوى اعتصامه به تبارك وتعالى. أعوذ بالله العظيم، والعظيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو دال على عظمة الله عز وجل في أسمائه وعظمته جل وعلا في صفاته وكماله وجلاله عز وجل. قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. ذكر وجه الله، وهذا الحديث فيه دلالة على ثبوت الوجه صفة لله تبارك وتعالى، والقرآن دل على هذه الصفة، ولهذا المسلم يؤمن بأن لله تبارك وتعالى وجها لا كالوجوه، وجها يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وتعالى الرب العظيم أن يكون وجهه كوجه المخلوق، تنزه الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا كان جل وعلا له ذات لا كالذوات فله وجه لا كالوجوه، فنحن نؤمن بالوجه صفة لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. ووصف الوجه هنا بالكرم، والكرم هنا الحسن والكمال والبهاء والجمال. قال: وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. والسلطان هنا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله، مصدر مضاف إلى الله جل وعلا. والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة، والمراد بالمصدر هنا الذي هو السلطان الصفة التي هي صفة الله. ولهذا وصف السلطان بالقدم، والمراد بالقدم هنا الأولية التي ليس لها ابتداء. المراد بالقدم هنا الأولية التي ليس لها ابتداء، فالله عز وجل له السلطان القديم، أي له الأولية في سلطانه بلا ابتداء، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول. وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء في كل صفاته، ومن ضمنها سلطانه تبارك وتعالى. والسلطان صفة لله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى. قال: وبسلطانه وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا المتعوذ منه وهو الشيطان الرجيم. والشيطان حريص غاية الحرص على عبد الله المؤمن عندما يدخل إلى المسجد، حريص عليه غاية الحرص عندما يدخل إلى المسجد، خاصة عندما يدخل إلى المسجد، لأن في المسجد ينال المؤمن رحمة الله، ولا يريد له الشيطان رحمة، بل يريد أن يبعده من رحمة الله تبارك وتعالى. فحريص عليه غاية الحرص عند دخوله المسجد. ولهذا شرع للمسلم إذا دخل المسجد أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يسلم من الشيطان، وإلا يأتي الشيطان للإنسان في صلاته وعبادته ويقول له: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى يخرج من صلاته وما عقل منها شيئا. ولو قيل لأحدنا، وانتبهوا يا أخوان، لو قيل لأحدنا: أترغب أن يدخل معك الشيطان المسجد ويكون جنبا إلى جنب معك في صلاتك؟ الجواب ماذا؟ الجواب: لا، ما أريده. إذن تعوذ بالله منه. لماذا تحرم نفسك من هذه الدعوة عندما تدخل مع باب المسجد؟ لماذا لا تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم ومن الشيطان الرجيم؟ ثم لاحظ هنا، عندما تقول هذه الدعوة ليس فقط تسلم من الشيطان في المسجد، ما الذي ستناله؟ ماذا جاء في الحديث؟ قال: يقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. فأنت بهذه الدعوة ليس فقط تسلم منه داخل المسجد، بل تحفظ من الشيطان سائر اليوم، اليوم كله. فهذا مطلب عظيم ينبغي ألا يفوته المسلم على نفسه في كل مرة يدخل فيها المسجد، أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى هذا التعوذ من الشيطان الرجيم، حتى يسلم من وساوسه ويسلم من همزه ونفخه ونفثه، ويسلم من إشغاله للمسلم في صلاته. وكما ذكرت لكم مقدما، الشيطان حريص غاية الحرص على المسلم إذا دخل المسجد بالوساوس وبالخطرات وبأمور كثيرة، حتى يشغله عن الصلاة، لا يريد له صلاة مطمئنة، لا يريد له صلاة خاشعة. جاء في بعض الآثار أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل، قيل له: إن اليهود يقولون إن الشيطان لا يوسوس لهم في صلاته، يعني عندما يدخلون مع عبدهم لأداء صلاتهم الباطلة، يقولون إن ما يحصل لهم في قلوبهم أفكار ووساوس تشغلهم عن الصلاة. لا، قالوا قيل له: إن اليهود لا يقولون إن الشيطان لا يوسوس لهم في صلاتهم. فماذا قال ابن عباس؟ قال: وماذا يريد الشيطان ببيت خرب وماذا يريد الشيطان ببيت خارب؟ ما له بحاجة، البيت الخارب ليس له به حاجة، هو حاجته عند من؟ حاجته عند المؤمن المطيع لله. أما الخارب ما له بحاجة، ما يضيع وقته عنده. فقال وماذا يريد الشيطان ببيت خارب؟ إذن الشيطان حريص على العبد المؤمن، وكل واحد منا لا يريد أن يكون معه الشيطان في مسجده وفي صلاته وفي عبادته، ولهذا عليه أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان بهذه الصيغة العظيمة المباركة التي كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو مطابق لحديث أبي حميد وأبي أسيد المخرج في صحيح مسلم، والذي تقدم ذكره عند المصنف، لكن المصنف أورده هنا رحمه الله لأن فيه زيادة مهمة، لأن فيه زيادة مهمة وكثير من الناس يغفلون عنها، وربما كثير منهم لا يعرفونها، وهي ماذا؟ عند الخروج من المسجد أن تقول: اللهم عصمني من الشيطان. وجاء في بعض الروايات: اللهم باعدني من الشيطان. فكثير من الناس لا يعرف هذه الزيادة، وربما كثير منهم أيضا يغفل عنها. فكما أنه يستحب لك عند دخول المسجد أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكذلك عندما تخرج من المسجد يستحب لك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصيغة التعوذ عند الدخول مرت: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وصيغة التعوذ عند الخروج أن تقول: اللهم عصمني من الشيطان، أو اللهم باعدني من الشيطان. والحاجة ماسة جدا إلى التعوذ عند الخروج. لماذا؟ لأن الشيطان أعاذنا الله منه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. وهذا المعنى دل عليه القرآن: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه ماذا تعني هذه؟ أي كل طريق يسلكه الإنسان، كل طريق يسلكه الإنسان. فإذا خرج الإنسان من المسجد لأي حاجة من الحاجات، لبيته، لتجارة، لأي أمر من يقعد له الشيطان في هذا الطريق، يقعد له الشيطان في هذا الطريق. يريد أولا أن يمحو الخير الذي حصله الإنسان في صلاته وعبادته، ويريد أيضا أن يوقعه في المعاصي والآثام والمحرمات، يجره إلى هنا، يدعوه إلى هناك، كلما تجاوز طريقا من طرق الضلال التي يدعوه إليها الشيطان جلس له في طريق آخر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: عندما خط خطا مستقيما ورسم على جنبتي الخط خطوط عن يمينه وعن شماله، وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ولهذا إذا أكرمك الله ومن عليك وصليت في المسجد وخرجت منه وقد امتن الله عليك بهذه النعمة العظيمة ويسر لك أداء هذه العبادة، إذا خرجت مع باب المسجد وقلت: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، يستحب لك أن تقول هنا: اللهم عصمني من الشيطان، أو اللهم باعدني من الشيطان. اللهم عصمني من الشيطان، اللهم باعدني من الشيطان. أمر أؤكد عليه كثيرا: عندما تقول اللهم عصمني من الشيطان وأنت خرجت من المسجد، ماذا عليك؟ بذل الأسباب. اللهم اعصمني من الشيطان، ما تذهب بنفسك إلى أماكن تعرف أنها تجرك إلى حرام أو تدعوك إلى باطل أو تدعوك إلى فساد، بل استعذت بالله والتجأت إليه وتوكلت عليه، فعليك بالأسباب النافعة والوسائل المفيدة والطرق التي تفضي بك إلى الخير، والله عز وجل معين لك وحافظ ومؤيد. فهذا ذكر مبارك يستحب للمسلم أن يقوله عند دخول المسجد وعند الخروج، ومجموع ما دلت عليه الروايات أن تقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرجت تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان، أو اللهم باعدني من الشيطان. وهي دعوة يسيرة وسهلة ولا تكلف الإنسان شيئا، ولكن يترتب عليها خيرات عظيمة وفضل عميم يناله العبد راحة وطمأنينة وخشوعا وبركة ورحمة وفضلا يناله بمواظبته على هذه الدعوات المباركة. قال رحمه الله: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة. هنا بدأ المصنف رحمه الله بهذا الفصل في ما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة. والمشروع عند النوم أنواع من الأدعية والأذكار، ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة طيبة منها، وكتب الأذكار الأخرى اشتملت على أنواع أخرى، حتى إن ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه وأظنه كتابه الوابل الصيب قال إن الأذكار الواردة في النوم تقارب 40 نوعا، تقارب 40 نوعا، وهي متنوعة وكل في مجاله. ولهذا يستحب للمسلم أن يحفظ ما تيسر له من مجموع هذه الأذكار التي تقال عند النوم، وأن يواظب عليها مواظبة تامة في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه. وعندما نتأمل أذكار النوم عموما نجد أن، وهذه مقدمة أرجو أن ننتبه لها لأنها ستفيدنا في فهم الأذكار التي تقال عند النوم، عندما نلاحظ الأذكار التي تقال عند النوم نجد أنها ينبغي للمسلم عندما يأوي إلى فراشه أن يلحظ أمورا، وهذه الأمور التي يلحظها لها اعتبارها في الذكر الذي يقال عند النوم. وفي الجملة ما يلحظه: أولا أن يلحظ ما مر من حياته ومن أيامه ومن وقته، حيث مر عليه الوقت بالصحة والعافية والرزق والطعام إلى آخره، فيستصحب هذا الشعور عندما ينام. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تحمد الله على أشياء تستحضرها من صحة وعافية وطعام وشراب ومسكن إلى آخره، فتنام وأنت حامد لله على هذه النعم. أيضا تلاحظ أن نومك هذا يذكرك بالموت وما بعده، ولهذا تأتي معنا جملة من الأذكار: اللهم قني عذابك، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا يأتي في أذكار النوم أن تتذكر التوحيد والإيمان والإخلاص، فتنام على التوحيد، تنام على الإيمان، تنام على الإخلاص: اللهم لك أسلمت، اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. فتلاحظ أن الأذكار التي تقال عند النوم فيها ملاحظة لاعتبارات عديدة ينبغي أن يلاحظها الإنسان وأن يعايشها في نومه، وأن يأتي بهذه الأذكار ما استطاع منها حتى يجمع لنفسه عند نومه الخير العظيم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لنبدأ بموضوع أذكار النوم في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن علينا أيضا أن نأتي بنشاط حتى ما نقرأ الأذكار وننام، فنأتي بنشاط ونبدأ بهذه الأذكار المباركة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. نعم. هذا أخ يقول في سؤاله: ما صحة هذا الدعاء: اللهم إني أستودعك بيتي عند الخروج من المنزل؟ لا أعلم دليلا على ذلك، ولكن كون العبد يسأل الله عز وجل أن يحفظ له بيته وأن يحفظ له ماله هذا لا بأس به، لكن أن يجعل من السنة أن يدعى بهذه الدعوة عندما يخرج من البيت لا أعلم شيئا يدل على ذلك. قد جاء في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، لا أذكر نصه لكن معناه: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ومن الدعوات الماثورة فيما يتعلق بالمسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. فمن حيث المعنى الدعوة صحيحة، من حيث المعنى الدعوة صحيحة، لكن هل يقال إنها من السنة؟ لا أعلم دليلا على ذلك. نعم. يقول: هذا ما هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: واقضي عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك؟ ليس هذا لفظ الحديث: وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. فقوله قني شر ما قضيت، هذا يسأل الله عز وجل اللطف في القضاء وأن يصرف عنه الشر، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة ودعوات عديدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله في دعائه الجامع: اللهم من يسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. والمؤمن يعتقد أن الأمور كلها بقضاء وقدر، ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر كله، خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فقوله: اللهم اصرف عني شر ما قضيت، يسأل الله عز وجل أن يباعده من الشر ومن أسبابه ومن وسائله، وأن يمن عليه بالخير، وأن يكتب له التوفيق والسداد، وأن يحفظه. أيضا من الدعوات المأثورة في هذا المعنى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في دعائه: اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، اللهم احفظني بالإسلام راقدا، اللهم احفظني بالإسلام قائما. وفيه: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. والدعوات في هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول: نلاحظ أحيانا اجتماع الذكر والدعاء في جملة واحدة، فما ضابط التفريق بينهما؟ الدعاء هو التوجه إلى الله عز وجل بالسؤال والطلب، فسؤال الله عز وجل أي أمر تسأله من خير الدنيا والآخرة، وكذلك الاستعاذة به بأن يصرف عنك الشر، هذا هو الدعاء. الدعاء سؤال الله تبارك وتعالى وطلبه من خير الدنيا والآخرة. وأما الذكر فهو الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده. يقول: ما حكم قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الخروج من المنزل بدلا من بسم الله؟ الجواب أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن تقول بسم الله، وهذا هو الذي أثر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة أن تقول عند دخول المنزل بسم الله، وعند الخروج أيضا تقول بسم الله، ودخول المسجد والخروج منه أن تقول بسم الله بدون هذه الزيادة، بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه هو الذي ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول: من لا يستطيع الدعاء المسنون فهل له أن ينشئ دعاء بكذا في صلاته، أو يدعو به في صلاته؟ المسلم مطالب بأن يجتهد قدر استطاعته في تعلم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوات النبي أيها الإخوة دعوات معصومة، دعوات النبي عليه الصلاة والسلام دعوات معصومة، ودعوات غيره ليست معصومة. هذه فائدة يا إخوان، دعوات النبي عليه الصلاة والسلام معصومة، أي ليس فيها خطأ أبدا، معصومة. ودعوات غيره هي عرضة للخطأ، فسواء أنت أنشأت دعاء أو أنشأه أحد من الناس فهي دعوة ليست معصومة، عرضة للخطأ. أما الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي دعوات معصومة لا خطأ فيها. هذا من ناحية. ناحية ثانية، الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها غاية المطالب العالية ونهاية المقاصد الرفيعة، وفيها الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وفيها كوامل الدعاء وجوامعه. ولهذا المطلوب من المسلم أن يجاهد نفسه ويجتهد على تعلم دعوات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحفظها بألفاظها، وأن يواظب عليها بألفاظها الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا بأس أن يدعو بحاجته سواء بلغته أو مثلا بلسانه ولهجته. لا، لكن لا يعني هذا أن يستمر، بل عليه أن يجاهد نفسه على تعلم الدعوات المأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول: ما العلاقة بين حديث أنس وأم سلمة، أي عندما يخرج المسلم من بيته؟ أشرت إلى أن المستحب للمسلم أن يجمع بينهما، وأن يقول عند خروجه: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وأشرت ما أشار إليه بعض العلماء أن ثمة علاقة بين هذين الحديثين من حيث المقصد والغاية، وأن ثمة موافقة بينهما. فمثلا يوافق قولك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، يوافقه قوله في حديث أنس هديت، وقوله في حديث أنس ووقيت يوافقه في حديث أم سلمة قوله أن أظلم أو أظلم، وقوله وكفيت يوافقه في حديث أم سلمة أن أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فهذه في شيء من التلاقي في الغاية والمقصد بين الحديثين. وعلى كل حال، حديث أنس وحديث أم سلمة كل منهما يشرع أن يقال عند الدخول، ولا بأس من الجمع بينهما. يقول: لماذا كان في خروج من المسجد سؤال الله والدخول لم يكن فيه سؤال الله؟ الجواب أن سؤال الله عز وجل موجود في الخروج وفي الدخول، في الدخول تقول اللهم إني أسألك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. فالسؤال سؤال الله عز وجل موجود في الخروج وفي الدخول. يقول: هل يجوز للمرأة الصلاة في الروضة دون قصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المرأة لا يشرع لها أن تزور القبور، وفي ذلك وعيد شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لعن الله زوارات القبور. وليس المراد بقوله زوارات أي المكثرات، وإنما المراد بهذه الصيغة الزيارة نفسها، فليس المراد المبالغة، وهذا يأتي كثيرا في النصوص، مثل قوله: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم، فليس النفي هنا للمبالغة. وكذلك قوله: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أي ليس بذي طعن وليس بذي لعن، بعيد عن هذه الأشياء. وقوله هنا ليس قول لعن الله زوارات، أي زائرات القبور. فالمرأة لا يشرع لها أن تزور القبور أو أن تقصد زيارة القبور، ولكن لو حصل أن مرت غير قاصدة الزيارة فإنها تسلم، تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وأما اتيان الروضة لا بأس إذا لم تقصد المرأة زيارة القبر، وإنما قصدت أن تصلي في الروضة، فلا بأس بذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأيضا عليها أن تلاحظ أن الأكمل في حقها سواء في صلاة النوافل أو في صلاة الفرائض هو صلاتها في بيتها. وقد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أصلي معك في المسجد. فقال لها عليه الصلاة والسلام: صلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، خير لك من صلاتك في مسجد هذا. فالمرأة صلاتها في بيتها أفضل، ولا بأس أن تأتي وتصلي في المسجد، ولكن عليها أن تبتعد عن لباس الزينة، أو أن تلبس شيئا يفتن الرجال، وألا تزاحم الرجال في خروجها ودخولها، وأن تتقي الله عز وجل بحفظ بصرها. كل ذلك يجب أن ترعاه تمام الرعاية إذا خرجت للمسجد، وإلا فبيتها أولى بها. يقول: هل يجوز عند ختم القرآن الكريم القيام بعمل وليمة؟ لعله يقصد عند ختم القرآن، يعني عند حفظه، عندما يختمه حفظا. وجاء في بعض الآثار أن ابن عمر رضي الله عنه عندما حفظ سورة البقرة وقد مكث فيها 7 سنوات ذبح ناقة وأطعم منها. فهذا المعنى إذا كان المراد شكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن يذبح شاة أو ناقة ويطعم الفقراء والمساكين حمدا لله وشكرا له، فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. هذا يقول: كيف نوفق بين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فوجهه كما ينبغي لجلاله، وبين حديث خلق الله آدم على صورته؟ الجواب: لا تعارض. وإذا كان تعارض ففي فهم السائل، وإلا الحديث والآية ليس بينهما تعارض. فقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا يعارض ما جاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، لأن قوله إن الله خلق آدم على صورته أي خلق له وجها وله سمعا وله بصرا، فهذا هو المراد، وليس الوجه كالوجه. ولا يلزم من قوله إن الله خلق آدم على صورته، لا يلزم من ذلك أن يكون الصورة أو الوجه كالوجه، ليس بلازم. ولعل مما يوضح هذا الأمر ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تدخلون الجنة على صورة القمر، إنكم تدخلون الجنة على صورة القمر. فقوله تدخلون الجنة على صورة القمر لا يلزم من ذلك المماثلة بين من يدخل الجنة وبين القمر، وإنما المراد على صورتها في الوضاءة والحسن والجمال، فهذا هو المعنى، لا يلزم المماثلة. فقول إن الله خلق آدم على صورته هذا يدل على أنه خلق آدم له وجها وله سمعا وبصرا، ولا يلزم من ذلك المماثلة، فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يقول هناك زيادة في الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد والخروج منه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال الزيادة هي اللهم اغفر لي ذنوبي. هذه الزيادة جاءت في سنن الترمذي وغيره، ولكن الإسناد الذي وردت به ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز التسمي بعبد الأول؟ الجواب نعم، الأول اسم من أسماء الله ورد في القرآن ورد في السنة، في القرآن في سورة الحديد هو الأول والآخر، وفي السنة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله عند النوم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره، ولعله سيأتي عند المصنف. يقول هل يشرع التعوذ من الشيطان حين التثاؤب؟ الجواب لا، لم يرد دليل في السنة يدل على مشروعية التعوذ بالله من الشيطان عندما يتثاءب الإنسان، ولكن بعض أهل العلم قالوا إذا لاحظ الإنسان عند تثاؤبه ما جاء في الحديث أن التثاؤب من الشيطان وقال عند ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس بذلك. أما أن يقال من السنة أن يقول من تثاوب في كل مرة تثاوب أعوذ بالله من الشيطان فهذا لا أعلم عليه دليلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة كبيرة السن عجوز توفي عنها زوجها، فهل يجوز أن يقابلها شباب من أقاربها من غير المحارم؟ لا يجوز للشباب الدخول على هذه المرأة، وخاصة أنهم كما يذكر من غير محارمها، والواجب على هذه المرأة أن يقترب منها محارمها أو النساء، وأما أن يدخل عليها الشباب أو بعض الشباب فهذا باب شر وباب فتنة حتى وإن كانت امرأة كبيرة. يقول هل الأفضل أن تأتي بالأذكار تارة بهذا وتارة بهذا أم يجمع بينهما؟ لعل السائل يقصد الأذكار التي تقال عند دخول المسجد. الذي يظهر الله تعالى أعلم أن السنة أن تأتي بها كلها، أن تأتي بها كلها، وكل في بابه، فالتسمية في بابها، وسؤال الله عز وجل من رحمته فتح أبواب الرحمة هذا في بابه، والتعوذ من الشيطان فلا يقال يقتصر ببعضها أو يؤتى بهذا مرة وذاك مرة، بل يؤتى بها مجتمعة، هذا هو الأولى. ومن لم يستطع أن يأتي بها كلها فلا يحرم نفسه من البعض، ولو أن يقتصر على ما جاء في صحيح مسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا ما ليس عنده سؤال، ولكن يقول أنها مصاب من فترة بالسحر ومن سنوات، فنسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. يقول هل من يسبح فيذكر الله أكثر من القرآن هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، ولكن قراءة القرآن هي أفضل الذكر، قراءة القرآن هي أفضل الذكر، وقد يأتي بعض الأوقات يكون غيره أفضل، مثل إذا أذن المؤذن الترداد مع المؤذن أفضل من قراءة القرآن، والإتيان بأذكار الصباح في وقتها أفضل من قراءة القرآن، والإتيان بالأذكار التي تأتي أدبار الصلوات في السنة أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن من حيث الجملة هو أفضل الذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.